بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر إليكم كثيرا أولا عن أننا لم نتمكن من أن نلتقي بالأمس، على الرغم من حقيقة الحب الكبير لهذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وألا يفرقنا أبدا برحمته، وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نحن تحدثنا في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله عن الخطوات التي يقود الإسلام بها المسلمين ليخرجوا من الجاهلية التي كانوا فيها إلى الإسلام. أنتم تعرفون أن الدعوة جاءت إلى الجاهلية وتقود الناس إلى الخروج من الجاهلية إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى أورد هذا التعبير في القرآن الكريم عندما قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. واتفقنا معا أننا نريد أن نعرف بعلم وبعمق، وليس بالبركة العامة وليس بالثقة العامة في الشرع أو في الدين، وإنما بعلم. العلم عبادة جليلة في دين الله، بل هي من أجل العبادات. نريد أن نعرف كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة، لأننا نحن بحاجة إلى أن نمضي في هذا الطريق. نحن نشعر بأننا في ظلمات، نشعر بأن عندنا مشكلات، نشعر أن إيماننا ليس كاملا وليس جيدا، عايزين نحل. حتى الناس اللي الموضوع مش في ذهنه، إنسان مثلا لا يصلي أوي أو يدخن مثلا، أو يعني ينظر إلى الفتيات الغاديات والرائحات أو ما إلى ذلك، هو يعلم أن إيمانه ليس فيه متانة، ويريد أن يخرج من الظلمات إلى النور، يريد ولو بالتمني، ولو يقول والله ربنا يهدينا. فما بالك بالذي يشعر بعمق المشكلة عنده ويريد أن يخرج. لذلك تحدثنا حتى الآن في 7 خطوات، والحقيقة أنا في اللقاء الماضي ظننتهم، أو أنا قلت إنهم 8، لأنه أنا هقول لكم سر، أن هناك الخطوة الثانية أنا لم أقولها، وإنما اجتزأتها خدتها كده لوحدها لكي أطرحها إن شاء الله في توقيت معين. لذلك نحن تناولنا 7 خطوات، بس دايما خلوا رقم 2 في السلسلة فاضي لغاية ما نبقى نتكلم فيه إن شاء الله. تكلمنا عن 7 خطوات، في كل خطوة لو أنتم لاحظتم كنا نلاحظ نقلة هائلة، ثم نقلة هائلة أخرى، ثم نقلة هائلة ثالثة. نقلات، يعني ليست خطوات مسألة واحد بيتمشى في الشارع، وإنما خطوات بمعنى نقلات ضخمة فعلا وحقيقية في المسلم ينتقل بها من خطوة إلى خطوة. اليوم يا إخواني نحن موعدنا مع الخطوة رقم 8 في هذه المسيرة المباركة، مسيرة نقل الناس بنقلات هائلة من الظلمات إلى النور. طيب إيه هي الخطوة 8؟ نحن في كل خطوة من الخطوات السابقة لو لاحظتم ستلاحظون أن الإسلام في الخطوات 7 السابقات قد تعامل مع الناس كأفراد آمنوا، كأفراد آمنوا. واحد كان كافرا وأسلم، فربطه بالله، ربطه بالقرآن، ربطه بالآخرة، ربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، واجه معه المحن والمحبطات، لكنه يتعامل معه كفرد أسلم. إنما كل فرد منهم لا يزال عضوا في عائلته في قبيلته، الرجل ده لا يزال من بني هاشم، وهذا لا يزال من بني أمية، وهذا لا يزال من بني مخزوم، كل واحد في عائلته، لكنه عقائديا خرج عن عقيدته، عن عقيدتهم، وتمرد على ديانتهم، وأسلم لرب العالمين، لكنه لا يزال من هذه العائلة. فأصبح عندي في المجتمع سلطانان، اتنين سلطان، يعني سلطانين، سلطان الدين والإيمان والعقيدة، وسلطان الرابطة الاجتماعية، ده أبويا وده عمي وده خالي ودي عيلتي ودي بلدي ودي. الرابطة الأولى تدعو إلى أنه لا إله إلا الله، والرابطة الثانية تدعو إلى أن الآلهة بالآلاف، هبل واللات والعزى ومناة بالآلاف، دي بتقول لا إله إلا إله واحد، ودي بتقول لا الآلهة زي ما أنتوا عايزين، اللي عايز إله يشتري 2 كيلو عجوة ويعملهم كالصلصال ويعمل منهم إله ويعبده، وهناك حرية كاملة في هذا الأمر. أسألكم يا إخواني، هل يا ترى تنشأ عقيدة وتظل الرابطة الاجتماعية تدور الدوران العكسي للعقيدة، فتظل تخبط فيها وتصدمها كل يوم صدمات متتالية؟ هل يعيش المسلم في أعماق قلبه إيمانا ويعيش في مجتمعه كفرانا؟ هل يعيش إيمانا يعمر صدره ولكن البيئة المحيطة به تدعوه إلى أن يخرج عن الإيمان؟ كما قال الرجل المؤمن: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ لا يمكن أن يقبل هذا الوضع، وإلا أصبحت الخبطات المتتالية والصدمات المتعاقبة موهنة، يعني مضعفة لقدرة الإنسان الإيمانية، يفضل يخبط كل يوم كل يوم، ما ينفعش. ولذلك يعني من ظل يخبط برأسه يخبط برأسه ينكسر قرنه، هيخبط في حيطة. لذلك الإسلام يريد أن تكون الرابطة العقائدية متناسقة في الدوران مع الرابطة الاجتماعية. لذلك جاءت خطوة اليوم عبارة عن ثورة هائلة في المجتمع، أنه لأول مرة سوف يضع أساسا جديدا لم يكن للناس عهد به أو سابق عهد به للروابط الاجتماعية، وهو وحدة جماعة المؤمنين. هذه هي الرابطة الاجتماعية الأولى، وسأجعل لها الأولوية، سأجعلها أولية على غيرها. وأنا هنا أيها الإخوة لا أريد لكم أن تتصوروا أن الإسلام جاء ليهدم الروابط الأخرى، لا، الإسلام جاء لينمي الروابط الأخرى بشرط ألا تتصادم مع رابطة العقيدة، لأن رابطة العقيدة هي العقيدة. يعني إيه؟ يعني كلمة لا إله إلا الله، يعني أنا بأؤمن بربنا وبحب الرسول وأتبعه، والقرآن هو الدستور وهو الكتاب الحكم، وأن هي دي العقيدة. العقيدة هو التسليم لله، الإذعان لله، إله ربا وإلها طبعا، يعني ربا ورسولا وكتابا وتفاصيل. فالإسلام جاء ليرتب الأولوية، عند التصادم يعدم تماما أثر أي رابطة مصادمة، يعني يفضل ينمي صلتك بالأب والأم إلا لما تتعارض مع العقيدة، يعدم أي أثر، لا يقول لا ولا كأنهم موجودين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طيب لكن بقى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، كأنهم ما بيتكلموش، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. لذلك الإسلام جاء ليتكلم عن مقتضى الرابطة. يعني أنا وطني، مقتضى الوطنية إيه؟ أنا بحب أبويا، مقتضى حب الأب إيه؟ أنا زوجي مهم عندي، مقتضى الزوج إيه؟ إذن جاء الإسلام بثورة هائلة، أنه يقول للناس سوف أغير أساس الحياة التي تعيشونها. طبعا العيلة كانت مهمة جدا عند أهل الجاهلية، القبيلة دي. يعني يقول لك إيه يا سيدي بيت الشعر الجميل، يقول أنا من غزية، أنا امرؤ من أصل القبيلة كان اسمها من غزية أو شيء من هذا، يقول وما أنا إلا امرؤ من غزية، إن غوت غزية غويت وإن ترشد أرشد. يعني إن غوت غزية غويت وإن ترشد أرشد. الله، بس كده. دي عيلتي اللي إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، العيل الصغير اللي لسه بيرضع عندنا، تخر له الجبابر ساجدين. أنا اللي عندي ده أعلى من أي شيء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، لما يجي واحد من العيلة يقول له الحقني الناس دول أنا بتحارب معاهم، ما يقولولوش مين اللي غلطان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، مش أنت من عيلتنا يبقى أنت صح خلاص. إذن القبلية، ولم تكن القبلية فقط في الجاهلية، ده كانت القبلية وكان في حاجة اسمها الحلف، يقول لك فلان حليف بني فلان، وكان في الولاية فلان من موالي فلان، وكان في مسألة العبيد لما نعتقهم ويبقوا يعني بيني وبينهم ولاية وما إلى ذلك، وكان هناك الغنى أنهم لا يقبلون الفقراء بينهم. يعني المقاييس الاجتماعية كان لها سلطان. تسمعوا أنتوا يقول لك أنت يعني خلتني زي العبد الآبق. إيه العبد الآبق ده؟ كان المجتمع العربي لأنه ما عندهوش هو أمن مركزي، وما عندهوش سلاح، وما عندهوش قوات شرطة، وما عندهوش، فعلشان وهو مجتمع يقوم على أساس العبودية، كل واحد بيشتري من السوق عبد. طب افرض العبد اللي عندي بعد ما اشتريته ب200-300 دينار خد بعضه هرب، ما كانوش يسووا كده طبعا، كانوا أقل من كده، لكن خد بعضه هرب مني سهل قوي، وراح واخد بعضه هربان وراح جاله عقد عمل في إيطاليا. هو ينفع الكلام ده؟ طب ما يبقى المجتمع العربي كله مهدد بأنه كل أملاكه تضيع. فالعرب تواضعوا على شيء اسمه العبد الآبق، إن اللي يهرب من سيده يروح أي مكان عند العرب، ما دام مش معروف هو منين ليس له عند الناس شيء. ده المسألة ممكن تبقى فيها قتل للعبد الآبق وفيها تتبع له، ولذلك كانت أسواق النخاسة اللي بيخطفوا الأولاد ويبيعوهم ده على مسؤولية النخاس، إذا ظهر أنه عبد آبق تبقى مشكلة كبيرة له. إذن المجتمع العربي كانت فيه قواعد عنيفة، قواعد قوية للقبيلة وللولاية، للإجارة مثلا، الجوار، إن اللي يجيني عشان أحميه وأحميه وأقول فلان في حمايتي وحد يدوس له على طرف، دي مسألة غير عادية. لو حد اعتدى على من حميته أو على من أجرته أو على من حالفته أو على من واليته يحصل حرب شديدة. إذن القواعد، قواعد الصلات ما فيهاش مسألة الإيمان. العرب ما يعرفوش، ما فيش حاجة اسمها ده مؤمن ولا كافر، ما فيش، مش مهم. يبقى ده من الحنيفيين، ده من اليهود، ده من كعب بن الأشرف، ده هذا اليهودي الذي كان يعادي الإسلام، هو كان يهودي وكان أبوه عربي عابد أوثان مشرك. يعني مسألة إن يبقى الناس ده يهودي وده نصراني وده عابد أوثان وده ملوش دين خالص وده اتبع الحنيفية وده على دين إبراهيم، دي مسألة كلنا حاجة واحدة. لا لا، وشوف أنا بطول فيها إزاي علشان تعرفوا إن الإسلام جاء بثورة كاملة. قال لا، أنا سوف أنشئ الجماعة الاجتماعية على نفس أساس الرابطة العقائدية، وبدأ إلقاء الخبر الأول إلى الناس، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أصبح الخبر أنه أنت مش أنت من بني هاشم وده من بني أمية وده من بني مخزوم وده لا لا، أنا جعلت منكم الآن كتلة واحدة، جماعة واحدة، جسدا واحدا، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ليس هناك روابط أخرى تنافس هذه الرابطة. فكان هذا الخبر، وأنا لا أقصد على فكرة أنه كان في فاصل زمني بين الخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة، لا، الخطوات كانت سويا، إنما هذا في الترتيب الفكري فقط، أن الإسلام بدأ يقول لهم المسلم اللي بيصلي معاك في المسجد ده يبقى عبد، يبقى حر، يبقى عربي، يبقى أعجمي، يبقى أجنبي، يبقى من هنا، يبقى من هناك، هو أخوك في الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الراجل ده أنت كنت بتشتمه في الجاهلية وتقول له يا ابن السوداء، وده تقول له أنت فقير ومين اللي جايبك تقعد معانا، وده تقول له أنت عيل صغير، وده تقول له هذا الكلام انتهى. كلكم لآدم وآدم من تراب. ولذلك أصبحت المسألة هنا وحدة جماعة المؤمنين، أنها جماعة واحدة وكتلة واحدة. ثم بعد هذا الخبر الأول، وعلى فكرة أنا لن أشرح باستفاضة، أنا يعني علشان أتكلم باستفاضة هذا مجاله مجال آخر، مجال منهج التربية، إنما أنا بتكلم دلوقتي في إيضاح الفكرة. بعد الفكرة الأولى أنه الله، يعني معنى كده أن الرجل اللي من غينيا بيساو ده لو مسلم يبقى أخي في الله، أنا وهو شيء واحد. والراجل اللي جاي من أعماق أعماق أفريقيا، ولو من بوتسوانا ولا من جزر القمر ولا من جنوب أفريقيا ولا من ليبيريا ولا من، هذا الرجل أخي في الله، نعم، أمة واحدة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال منا آل البيت، من بيت النبوة، من بيت رئاسة المؤمنين. أصبحت هناك وحدة لجماعة المؤمنين. بعد هذا بدأ الإسلام يقول لهم تعالوا، أنا عايز يعني أنا أصل الخبر يا جماعة، هو بيقول لهم كده، يعني على فكرة هذا الخبر ليس خبر في الصحف، بسم الله الرحمن الرحيم قرر الله عز وجل أن يكون المسلمون عائلة واحدة وأمة واحدة، خلاص، مش خبر، مش نبأ، مش معلومة ثقافية، مش خطاب للعقل. بدأ الإسلام يشرح للمسلمين مواصفات العمق العجيبة في هذه الرابطة، وانا عارف انكم عارفينها، لكن لما اذكرها لحضراتكم الان اظن هيبقى كأنكم تسمعونها لأول مرة من كثرة ما فيها من عجب مسألة التربيط بين المسلمين، التربيط بينهم، اللضم بينهم، انه خلاص ما عادوش فرادة، ما عادش، لم يعد من الممكن ان يعيش المسلم وحده، لم يعد مفردا ابدا، وإنما أصبحت جماعة واحد. فأول شيء الإسلام قال لهم أنتوا بتهتموا بإيه؟ بالعائلية، بالقبلية. وعلى فكرة يا إخواني في الخليج مثلا لا يزال الشعور بالقبيلة الواحدة، في الجزيرة العربية لا يزال الشعور بالقبيلة الواحدة، في بدو في مصر، حتى في البدو وفي الصعيد وفي حتى في القرى في الوجه البحري لا يزال الشعور بالعائلة. وجرائم الثأر تأتي من أجل ألا تكون عائلة أعلى من عائلة، يعني النقطة دي مسألة متجذرة ومتأصلة في القلوب. فإحنا بنتكلم النهاردة في أمر أنا بيجيلي صراخ في الأسئلة، صراخ في الأسئلة من قضية كقضية الثأر مثلا، يعني واحد يقول لي حرام عليك انا بعت لك 4-5 مرات الحقنا الثأر ياكل بلادنا، لان فلان اسمه مثلا ابو عيسى وده ابو حسين وده ابو مصطفى، وده مجرد الاسم له كهربة في النفس. وهذا الكلام كان موجودا، بنو هاشم، بنو تيم، بنو عدي، بنو يعني بنو فهر، بنو، هذه كانت اسماء تثير زي الكهربة. فجاء الإسلام يقول لهم أنتم ترون أن العائلية هي الأساس، تعالوا شوفوا ما سأخلقه بينكم، ليس فقط أنكم عائلة واحدة، بل أنكم بيت واحد من العائلة، أنتم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وكلمة إنما والجملة الإسمية أسلوب حصر وقصر، يعني ليس المؤمنون إلا إخوة ولا إخاء إلا بين المؤمنين، إنما المؤمنون، أو يعني ليس المؤمنون إلا إخوة، وبعدين هناخد الشطرة الثانية، إنما المؤمنون إخوة. إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، صرت إخوان، صرت إخوة، إنما المؤمنون إخوة. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الله، رابطة إخاء، أصبح ده زي ابن أبويا وأمي. ولذلك كان ما قاله الصحابي الجليل لما واحد مسلم أسر شقيقه المشرك، فالراجل لقى أخوه مأسور فقال له: الحقني، خلصني. وهو لقى أخوه فقال: بس ده أخويا، هنضرب الراجل الغريب ده. قال له: هو أخي من دونك، ده اللي أخويا مش أنت، لأن العقيدة تبدلت المقياس. لذلك مسألة الإخاء بين المؤمنين: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. وسأتكلم عن مواصفات هذا الإخاء بعد ذلك. إنما ليست الرابطة بين المسلم، شوف الشقيق وشقيقه، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. شوف الشقيقية في الإسلام يعني وصلت لدرجة أنه كما يقولون، يعني قيل لرجل: لقد مات أبوك، مات أبوك. فقال، يعني صحيح في مصيبة لكنه يبحث عن عزاء، فقال: ملكت أمري، على كل حال بقيت أنا اللي مالك أمري. بعد شوية قالوا: ماتت أمك، مصيبة، لكنه يبحث عما يعزيه. فقال: زال همي، زال همي، كانت الأم يعني هي التي تذكرني. ولذلك اللي بيشتكوا من أمهاتهم هم مش فاهمين أنه ده الطبيعي، أن الأم تلقي الهموم على ولدها، وعليه أن يكون الصدر الحنون، ولدها ولدا أو بنتا. فقالوا له: ماتت أختك، مصيبة، لكنه قال: ستر عرضي. قالوا له: ماتت زوجتك، مصيبة كبيرة، ولكنه يبحث عن شيء فيها من العزاء. فقال: جددت فراشي، يعني لعلها تجديد في الحياة، يتزوج بأخرى، برغم ما في هذا الكلام من قسوة، لكن يعني يقول مثلا: ماتت، مات، وهكذا، مات ابنك. فقال: أبدلني الله به خيرا، أو شيء من هذا القبيل. فقيل له: مات أخوك. فقال: قصم ظهري، قصم ظهري. أي حد، شوف في تعويض، يعني اللي بيموت له أب بيورثه، بيملك أمره، اللي يموت له أم بيتخلص من واجبات كانت عليه، اللي يموت له زوجة بيجدد زواجه، اللي بيموت له ابن بيبقى كذا، إنما اللي يموت له أخوه لا، لا مسألة. ولذلك الإسلام قال إن مسألة مش عائلة فقط، وإنما هذه الأخوة، أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. ثم كأن الإسلام رأى أن الإخاء مش كفاية، كأنه رأى أن الإخاء مش كفاية، فزرع رابطة أخرى غير العائلية، غير الإخاء، هي الولاء والبراء، الولاية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية عند الجاهلية كلمة ضخمة جدا، إن يبقى في بيني وبينك حلف، وبيني وبينك ولاء، وفلان من موالي فلان، ده معناه إنه يجتمعوا بالسلاح ولو فنوا جميعا، وأريقت كل دمائهم في سبيل من والوه، وإلا أهدرت كرامتهم، بقوا زيرو، بقوا صفر، بقوا لا قيمة لهم ولا عبرة بهم. فقال الإسلام: المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون أمة واحدة، يجير عليهم أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم أقل واحد فيهم وهم يد على من سواهم. يبقى لو أخذتها إخاء فرأيت أن رابطة الحلف في الجاهلية لها هذه الدرجة والولاية، فإن الإسلام زرع بين المؤمن والمؤمن رابطة أخرى هي الولاء. الولاء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اقروا آخر سورة الأنفال، إن الولاية إذا لم تكونوا إذا لم يكن المؤمن للمؤمن على هذا الولاء بأنه ده أنا وهو وأنا هو، ثم كأن الإسلام يقول إنه وجد أنه لا الإخاء كفاية ولا الولاء كفاية. ما عايز إيه أكتر من كده؟ عايز أرفع ده، مش كفاية. هذا الكلام ممارسة، أنا أريد القلوب من داخلها. فإذا بالإسلام يغرس معنى ثالثا هو الحب في الله، الحب، ويبلغ بالحب في الله درجة أنه أوثق عروة من عرى الإيمان. أنت بتؤمن أنه لا إله إلا الله في عروة أوثق، إزاي ده؟ أنت بتصلي في عروة أوثق، أنت بتصوم في عروة أوثق، أنت تؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين في عروة أوثق. إيه عروة؟ قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن يشعر القلب. مش معلومة، مش معلومة ثقافية، مش خبر، وإنما أن يحس القلب، أن يذوق أن أخي في الله هو كنزي، الكنز الذي أبحث عنه. لذلك كان الحب في الله أوثق عرى الإيمان. وبلغ الإسلام بالحب في الله أنه يقول مفيش جنة هتورد عليها من غير ما تشعر بهذه الصلة. قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طب بس أنا مش قادر أحب جارتي دي، مش قادر، يعني في حساسية بيني وبينها، بس الولد ده بصراحة يعني بس مش قادر أحبه، خلاص ما تقولش اللهم أدخلني الجنة. طبعا قول، ما يعني أحسن يطلعوا، ما هو عارف الناس ها، إنما ما تقولش، ما تتصورش، أن الحديث قال لك لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأصبح أخي في الله ده فرصتي الوحيدة، ده ما فيش قدامي غيره، ليس أمامي أحد غيره. ثم نقل الإسلام، وبل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني إيه؟ ما أنا بقول لا إله إلا الله، ما أنا كويس، ما أنا والله عارف إن في جنة ونار، أنا أشهد أن هذا الرجل محمدا هو رسول الله، بس برضو ما فيش إيمان. لا تؤمن إلا بالحق. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأول شرط إيمان. فأصبح بقى يجي واحد بقضية إيمانية ضخمة من الرسائل بتاعت الأخ محمد المشد وإخوانه اللي منهمرة في الأسئلة دي، يجي يقول لي طب لحظة بقى بعد إذن حضرتك، أنا مش قادر أحبه للدرجات، أنا مش قادر نفسي تصفه، ده عنده مشكلة جنة ومشكلة إيمان. أصبح الحب في الله رابطة غير عادية، رابطة فوق الوصف. ثم كأن الإسلام للمرة الرابعة أو الخامسة يرى أنه ده مش كفاية، كل اللي قلته ده مش كفاية، ولا الحب في الله كفاية، ولا الحب في الله، ما أنا عايز إيه أكتر من كده، أنت قلت عليه أوثق عرى الإيمان. قلت لك لا، الحب في الله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مش كفاية يحب له اللي بيحب لنفسي بس كده، بس يعني عايز له زي اللي عايزه لنفسي، مش كفاية، أنا عايزك تحب أكثر من نفسك. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يفضل أخاه عنه، يفضل أخاه، يعني أنا كنت بقولك يحب ما يحب لنفسه، لا، هذا التساوي لا يكفي، هذه التسوية بيني وبين أخي في الله لا تكفي، لابد أن أبلغ درجة أني أقدمه على نفسي وأؤثره على نفسي وأفضله على نفسي. ولذلك القصة الرهيبة الرهيبة لصحابي نوراني كريم، وإن كان قد خرج أصلا من بطن الظلمات. من هو الصحابي النوراني الكريم اللي انتقل من الجاهلية إلى النور؟ ده مين ده؟ ده مش انتقل من الجاهلية، ده انتقل من أبو الجاهلية، عكرمة ابن أبي جهل، الصحابي الكريم عكرمة ابن أبي جهل. عارفين عكرمة الذي ظل أبوه كما تعرفون يعاند الإسلام، وظل عكرمة يحارب الإسلام 21 سنة من 23 عمر الرسول عليه الصلاة والسلام، 23 سنة حارب هو فيهم الإسلام 21 سنة. عكرمة ده يموت يستشهد، يوم يستشهد بثمن أو يكون هذا الثمن للإيثار. هو ده الصحابي اللي لما جاي يموت طلب أن يشرب شيئا من الماء، فأتوا له بالماء، كان يمكن أن يشرب بسم الله ويأخذون الكوب إلى غيره وخلاص خلاص خلص، إنما هو رفض أن يشرب، سمع أنينا بجواره فقال اذهبوا بالماء إلى أخي لعله أحوج إليه مني، وسمع الثاني أنين الثالث فقال بل اذهبوا به إلى فلان إنه أحوج إليه مني، فلما ذهبوا إلى الثالث وجدوه قد مات فارق الحياة، فعادوا إلى عكرمة فوجدوا عكرمة قد فارق الحياة، دفع جاد بروحه حتى يؤثر أخاه بشربة ماء، مش في الوسع، مش على سفرة، مش في عزومة، وإنما في وقت الحق، في وقت الموت، في وقت الاحتضار، الشربة المية تساوي الحياة. قال له إذ لأنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم حتى ولو كان بهم خصاصة، احتياج شديد احتياج شديد. ولذلك بدأت مسألة أن اللي يهدى إليه طعام يقول والله أهل بيت فلان أكثر جوعا مني ابعثوا إليها، وجاءت القصة المشهورة قصة رأس الشاه، واحد ذبح خروف وذبح لحمة رأس الخروف عشان يعملوها لحمة رأس، أهداها لجاره، فجاره بحث فظلت تدور حتى عادت إلى أول من أهداها، بيبحثوا من المحتاج، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم والله إذا بالإسلام للمرة الخامسة أو السادسة كأنه يرى أن كل هذه الخطوات والدرجات السابقة لا تكفي ولا تفي بالغرض ومش كفاية، ولا بد أن تكون أكثر من هذا وأزيد. ليه؟ عايز إيه أكثر من الحب والإيثار والولاء والإخاء؟ عايز إيه أكثر؟ أنت خليت المسلم مش فاضل حاجة خلاص، ده مش قادر عايز ايه رابطة اكثر؟ قال لا، الروابط السابقة كلها ما تكفينيش كاسلام، انا اريد ان اصنع وحدة في جماعة المؤمنين لا تنفك الا بانتهاء الدنيا، بل وفي الاخرة ستستمر، واجعلها صلة لا تنفك الا اذا انفك الايمان من العنق، انما لا يجوز ان تنفك. يعني طب عايز ايه؟ قال الروابط السابقة الأربعة ولا الخمسة اللي قلناهم، كل رابطة منهم تفترض إن في شخصين، أنا أحب أخي، أنا أؤثر أخي، أنا أخ لأخي، أنا أوالي أخي، مش كفاية شخصين، إيه؟ أنا أريد أن أجعلهم شخصا واحدا، ما بقتش مسألة حب ولا إيثار ولا إخاء ولا أنا عايزك تتعامل على أنكم شخص واحد، كتلة المؤمنين، كتلة جماعة المؤمنين. أنتم ملاحظين يا أخوانا فقه التدرجات، الإسلام قاعد يعلى بالناس، يعلى يعلى يعلى لحد ما في الآخر لا تجد لنفسك فكاكا من وحدات المؤمنين. فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد خلاص انسى، طبعا ما تنساش، لكن انسى مسألة بقى ان في حب ولا ايثار، ده كان زمان. الآن صنعت منكم بدنا واحدا. إذا اشتكى منه عضو، وقد يكون هذا العضو على فكرة واحد بيقص ضوافره بالمقص بس جا زيادة شوية على الجلد فآلمه، فلا ينام الجسد كله، العقل منتبه والقلب منتبه والعين مفتوحة ومش قادر ينام لحد ما يشوف مسكن لألم هذا العضو اللي اسمه ضفر من الأظافر اليد. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، بنيان واحد مش بنيان. عارفين بنيان يشد بعضه بعضا دي يعني ايه؟ عارف حضرتك لما تيجي سيارة النقل تحمل طوب البناء وينزلوا يرصوا طوب المباني كده زي الحيطة كالحائط أمام المبنى اللي بيتبني، العمارة اللي بتتبني، تعالى أنا مش واحد كمال أجسام كمان، أي واحد يأتي كده بكتفه ويدخل في الجدار، الجدار ينهد. ليه؟ لأنه جدار لكنه لا يشد بعضه بعضا، عبارة عن طوبة جنب طوبة جنب طوبة، فوق طوبة تحت طوبة. إنما لما تجيب الأسمنت وتصنع منه جدارا واحدا، اخبط دماغك في الحيط، اخبط جسمك في الحيط، لا ينهد الجدار بل يتنكسر الرأس. لذلك الإسلام قال جسد واحد وبنيان مرصوص، ليس هناك انفكاك بين أفراده. شفت أنت جسد واحد تقطع منه يد يموت الجسد كله إلا لو تلحق النزيف اللي ينزف. الجسد اللي يصاب منه عضو، يصاب تعالى على إنسان أصابته الكلى أو الكبد أو شيء من هذا القبيل، تلاقي وشه يظهر عليه وعينيه، تجد تلاقي القلب يظهر على النفس، جسد واحد بنيان واحد. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا لحظة واحدة بقى، ده المسألة إذن أصبحت رابطة مش بني أمية ولا بني عدي ولا بني مخزوم ولا بني هاشم ولا بني فهر ولا بني تيم، لا لا لا لا لا، ده المسألة جمعت هذا كله لتصنع وحدة جماعة المؤمنين. خلي بالكم وأنا بتكلم في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إن كل اللي بقوله لحضراتكم من نصوص القرآن والسنة بترسم الملامح اللي تخلي الواحد شاعر إن اللي حواليه دول مين بالنسبة له. أنا لم أعد مسلما يعذبه كافر، لم أعد مسلما يرتبط بربه أو يرتبط بدينه أو يرتبط بكتابه أو يرتبط بنبيه أو يرتبط، لا، ده أنا أصبح المؤمنون عندي هم الشيء، المجموعة المهمة جدا في حياتي، اللي بدونهم لا أستطيع أن أعيش. ولو أنني شذذت عنهم فمن شذ شيء في القوة الحديث، ومن شذ شذ في النار. شوف قوة الحديث، ومن شذ شذ في النار، ما ينفعش اسيبهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما تقدرش تسيبهم، دول الكنز. انا يا اخواني عايزكم تشعروا بهذا المعنى قلبيا وتعايشوه روحيا، انه هذا الامر. ولذلك بدأ الاسلام يرسم مواصفات الحقيقة في التعامل، شيء طبيعي، ترجمة لهذه العناصر أو الروابط الأربعة خمسة ستة اللي قلناها، ترجمة. يعني أصبحت حركة العين والشفاه الشفايف واليد والأذن ما أقدرش أعيش مع المسلم إلا بكل كيان. أصبح إذا تصافح المسلمان غفر الله لهما وسقطت الذنوب من بين يديهما حتى خرج من المصافحة وليس عليهما من خطيئة. أصبحت شايف الشفايف البسيطة دي، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أصبح من نظر إلى أخيه نظرة ود، نظرة مودة، بيعرفه يعلمه أنه يحبه. يعني من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيوة. ويوم القيامة يؤمر بالرجل إلى النار ويرى النار تلقاء وجهه، ويقف حديث من رد عن عرض أخيه في الدنيا. واحد لقى واحد مسلم بيتشتم أو بيتهاجم أو بيتهم ظلما وزورا، من رد عن عرض أخيه في الدنيا رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وفي الرواية المعروفة اللي هي إيه، بعث الله ملكا يحمي لحمه من النار يوم القيامة. مسألة، أصبح المسلم إذا رأى المسلم لا يستطيع إلا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من أقال عثرة أخيه، يعني من وجد مسلما أخطأ يوم يقول له معلش بسيطة ويحاول يصلح هذا الخطأ، من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. ماشي على الصراط بدل ما رجله تفلت ويسقط في النار يثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. لا، ده أخي في الله أصبح موضوعي أنا، مش خلاص ده هو ده بالنسبة لي، ده موضوعي، ده فرصتي الوحيدة، ده أنا لو دعيت لنفسي اللهم فرج كربي يا رب العالمين، هذا الدعاء قد يستجيب الله له وقد يرده. إنما لو قلت اللهم فرج كرب أخي في الله، أخي فلان، فلان الفلاني، واحد أعرفه ولا ما أعرفوش، يرسل الله إلي البشرى بأن ملك يخبرني بأنه أنا الله تعالى قد سيحقق لي تفريج كربي أنا. طب أنا طالب لفلان، ولكن ما في قلبك من حب للمؤمنين، من حرص عليهم، من رفق بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أبي بكر فقال أرفق أمتي بأمتي وأرحم أمتي بأمتي، أبو بكر الصديق أرحم إنسان بهذه الأمة وأرفق إنسان بهذه الأمة. غرس الله المودة والرحمة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق. لذلك أنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنا ما عنديش وقت أقف قدام هذه الأشياء كلها، ده مجاله الكلام في منهج التربية وفي علم التربية وفي علم السلوك لما نيجي نتكلم فيه إن شاء الله ربنا، من يدري لعله يأتي يعني الوقت يمتد ونستطيع أن ننتقل إلى منهج التربية في الإسلام بعد أن، إنما نحن الآن في مجال إيضاح الفكرة، خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك الذي أذكره لكم هو نقل المسلم إلى الشعور بأخيه، إلى الشعور بأخيه لدرجة أني لا أستطيع أن أبيت غير لما أطمئن هو متعشي ولا لا. أيما أهل قرية باتوا شبعا وفيهم امرؤ واحد جائع، امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. أصبح المسلم لا يستطيع أن يترك مسلما، لا يستطيع إلا أن يسعى إليه، إلا أن يحوطه، إلا أن يحنو عليه، إلا أن ينظر ماذا يحتاج، إلا أن لا يرده. يعني أصبحت مسألة غير عادية، غير عادية. أيها الإخوة، هذا الكلام الذي أذكره لكم وأرجو أن أقف هنا وقفة في منتهى الأهمية، ليس كلاما مترتبا على الإيمان، ليس واجبات مبنية على أنك مسلم، لا، بل هي الإيمان نفسه، بل هي العقيدة نفسها. يعني أنا مسلم ولأني مسلم بصلي، أنا مسلم ولأني مسلم أتعلم العلم الشرعي، أنا مسلم ولأني مسلم مثلا أعطي الفقراء، إنما أنا مسلم معناها بيني وبين المؤمنين إخاء، مش لأني مسلم بقوا أخي، يعني أنا مش بأمارس صلة حلوة، لا، ده الإيمان. أين الدليل على هذا؟ أين الدليل؟ كنت أتمنى إن يبقى في وقت كده أقوم واحد ولا اتنين وأعمل مسابقة علشان الناس يبحثوا عن الأدلة أو استنى الأسبوع اللي جاي، إنما أنا أريد أن أروي الظمأ لتتبلور الفكرة. فأين الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. خلي بالك مش هيتكلم ولا كلمة عن كفر ولا إيمان الآية، ولا هتجيب كفر ولا إيمان، هتتكلم عن تحول العداء إلى الإخاء بس، وهتسميه إيمان وجنة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم، قبل الكلام ده، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله، يعني معنى كده أن أصبحنا إخوانا هي البدل الذي استخدمته الآية عن الإيمان. ولذلك اسمع وحاول توعه، يعني تعي هذا الكلام، لأنه كلام عظيم جليل جاء به القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أهل الإيمان الصحابة، واحد بيتخانقوا مع بعض، واحد من المهاجرين والتاني من الأنصار، فقال واحد منهم قال: يا للأنصار، يعني بينادي الأنصار أهله، يا، والتاني في التاني قال: أنا يعني عندي ما عنديش حد، ما أنا راخر من عيلة وجدع قوي، ويا للمهاجرين. مع أن الهجرة مؤسسة على الإيمان، والنصرة الأنصار مؤسسة على الإيمان، لكن في الآخر في فريقين. يعني هو بيقولش يا بني أو يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، يا معشر، لا، أنصار ومهاجرين، ولكن في فارق بين الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وقال: أبدعوى، ما قالهمش بقى كيف تتفرقون بعد وحدتكم، لا لا لا، ولا جاب ده، تكلم عن الإيمان نفسه، قال: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. جاهلية، حد جاب سيرة كفر يا أخوانا؟ حد كفر؟ حد قال لا اللات والعزة هنرجعهم تاني؟ حد جاب سيرة هبل مرة تانية؟ احنا لسه مؤمنين بس بنتخانق. ولد سنه 14 سنة من المهاجرين بيتخانق مع ولد سنه 15 سنة من الأنصار، وكل واحد بيقول: حقوني يا رجالة، فين الكفر والإيمان؟ لا، قال: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولما تشاجر المسلمان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش يعني: أفبعد أن من الله عليكم بالوحدة تتفرقون، لم يقل هذا، ذكر الإيمان، قال: أفبعد إيمانكم تعودون كفارا. يا رسول الله، كفارا؟ حد جاب سيرة كفر؟ حد قال القرآن وحش؟ حد قال الرسول مش رسول؟ ولكن مجرد تقاتل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا سلام، لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، المسألة إذن ده مش واجب يترتب على العقيدة أو من مقتضيات الإيمان أو من فروع أنني مسلم، لا، ده هو الإسلام. جارتي فلانة اللي في الشقة اللي جنبي اللي ببص لها بطرف عيني وشايفة كذا وببص، هذا الكلام قادح في قلوب مؤمنة، هذا الكلام قادح في قلوب مخلصة لله رب العالمين. لابد أن نفيق، لابد أن نعود مرة أخرى ونشعر ما معنى الإيمان، ما معنى العودة والأوبة إلى الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، هذه الملامح التي رسمتها الشريعة للإسلام، للإخاء، وللرابطة بين المؤمنين، وللوحدة بينهم. وقاعد أنا كل شوية أوصلكم لمرحلة ثم تفاجؤون بأن المرحلة على جلالها لا تصل إلى جلال المرحلة التي تعلوها، ثم التي تعلوها هنروح فين بعد كده؟ هنروح فين؟ أقول لكم هنروح فين؟ اسمعوا مفاجأة. هنروح فين؟ هنروح فين دي وردت فيما وجده المسلمون. الحقيقة مفاجأة والله، يعني صدقوني أنا لا أنسى المكان اللي كنت قاعد فيه في المسجد في درس الشيخ، وأنا قاعد يعني بسمع الكلام لأول مرة، لا أنسى ذهولي يومه. عاينه المسلمون من خلال درجة الأجور الأخروية المذهلة، الأجور الأخروية غير المفسرة، يعني ليه المذهلة على هذا الإخاء، لدرجة أن المتحابين في الله يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مكانهم من الله. يغبطهم يعني يحسدوهم، يقولوا يا أخي يا ريتنا، يا ريت كان لنا. إيه دول؟ ليه؟ لأنهم يتراءون للناس، الناس يشوفوهم كالكواكب الدرية في جو الحشر، في جو السماء يرونهم يعني على منابر، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يقولوا من هؤلاء؟ دول أنبياء؟ دول لا، هؤلاء هم المتحابون في، اللي بينادوا يوم القيامة في المحشر أين المتحابون في؟ رجلان تحابا في الله في ظل الدنيا، شمس إيه يا مولانا؟ ده الشمس نزلت وهبطت واقتربت ودنت من رؤوس الخلائق، حتى إن أحدهم لو رفع يديه فقط لدخل في قرص الشمس من شدة اقترابها من الرؤوس. فينادى أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظلي، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أكتر من كده في الأجور الأخروية، يعني أنا عايز، يعني هل معقول يا أخوانا يحسدني سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا، يقعدوا يحسدوني يوم القيامة على الحب في الله، إذا يعني إذا كنت متحاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنت لازم تحبهم، قال له اللي معاك دول اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، حريص على عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، واصبر نفسك معهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني كل هذا الكلام بيلين قلب الرسول، يعني طب ده رسول الله محتاج الناس دي؟ يقول له محتاج الناس لأن الرسول بدون حب في الله سيحسد المتحابين في الله يوم القيامة. يا ربي، نبي لم يتحقق فيه إلى جانب مرتبة النبوة أنه محب في الله، يأتي يوم القيامة يغبطهم النبيون على مكانهم من الله عز وجل. عايزين إيه أعظم من هذا؟ أكتر من كذا لم أتكلم في موضوع وأشعر فيه بمسألة أنه كلما بلغت سماء محلقة وجدت أن ما بعدها أرحب كهذا الموضوع. سبحان الله، تفاجأ بأنه يوم القيامة أنا بقى يعني في الدنيا تعبت، قعدت اتوضى واصلي، قعدت اصوم وافطر، قعدت ادفع فلوس واتزكى، قعدت اعمل صالحات واقرا قران، ويعني حاولت اعمل طاعات كثير، وكان عندي معاصي. الحمد لله اديني لما مت دخلت الجنه، زحزح عن النار وادخل الجنه بالعافيه، الدرجه الاخيره. بس احنا كنا فين؟ ده كانت هتبقى مشكله عويصه، هنعمل ايه؟ ولكني بعد أن بكل أعمالي وجدت نفسي في الدرجة الأخيرة من الجنة التحتانية، فوجئت بشيء عابر، لا أقول عابر للقارات وإنما عابر للدرجات، صاعد في الدرجات، حتى بلغ بي الفردوس الأعلى فحط فأسكنني فيه، حط رحاله عنده وقال لي ده مكانك. الله الله الله، بإيه ده؟ أنا قعدت أوزن، قعدت أوزن في الميزان، كفة تطلع وكفة تنزل، ويجي يوم الثلاث يرفع ويوم الأربع ينزل ويوم الخميس يرفع ويوم الجمعة تنزل ويوم السبت يرفع ويوم الحد ينزل، وأنا قلبي يطب وقاعد نوزن وندور على الحسنات والسيئات، ودي مغفرة الذنوب ودي مضاعفة ودي، لحد ما بالعافية دخلت الجنة. ايه اللي طلعني فوق ده؟ مفيش ولا حسنة فضلة يا جماعة. ده نحن بحثنا عن حسنات بقدر ما نستطيع لنزيد حسنة لم نجد. أطلع الجنة، أطلع الدرجات دي كلها وأبقى في الفردوس الأعلى بإيه؟ فتفاجأ بأن الشيء الذي رفع الإنسان هو قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إخوان على سرر متقابلين، إخوان على سرر متقابلين. فحصلت إشكالية. لحظة واحدة يا عم الشيخ لو سمحت، تعالى. الآية بتقول إخوانا على سرر متقابلين في الجنة. سرر متقابلين إزاي؟ افرض واحد درجته تحت واحد درجته فوق. فقال المفسرون: يرفع الله الأقل منهما إلى درجة الأعلى، حتى لو اجتاز كل درجات الجنة وبلغ الفردوس الأعلى منها، لمجرد أن يكون مع أخيه في الله الذي آخاه وأحبه وهو في الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. ولا يترك القول لقول المفسرين وحدهم، بل سأذكر لكم الآن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة. جاراي، الجارين اللي في الجنة، للحب الذي كان بينه وبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. أنت يا فلان مع من أحببت؟ يقول الصحابة: فما فرحنا بشيء بعد الإيمان بالله أكثر من فرحتنا بأنه يحشر المرء مع من أحب. كل إنسان يروح مع، طب أنا بقى أنا مش قادر على عزمات الصالحين، أنا يا إخواني أنا مش قادر على عزائم الصالحين، أنا ضعيف، أنا أقوم بالعبادة وأضعف أثقل وأشعر بالوهن، مش قادر، ولكني أحبهم حبا جما. زي بيت شعر المروي عن الإمام الشافعي اللي بيقول: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست. على فكرة إحنا بنقول هو منهم، لكن هو وهو يقول هذا صادق، هو شايف إنه هو أضعف بكتير، لكنه قلبه ينفعل وينفطر حبا للصالحين، أحب الصالحين ولست منهم. لهذا أصبح الحب في الله، أنا بقول لك الأجور في الآخرة، أنت عايز إيه أكتر من إنه إذا تصافحوا تغفر الذنب؟ من رد عن عرض أخيه يبعث الله ملكا يحمي عن النار، يرد النار عن وجهه عن لحمه يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من أقال عثرة أخيه اللي يغلط، يعني يحاول يصلح أمر خطأه مش يعمل فيه ويذبحه وكذا وكذا، الله عز وجل يجعل قدمه ثابتة على الصراط يوم القيامة راسخة عليه. أجور، أجور. يكفي أن الأنبياء والمرسلين يحسدون المتحبين في الله. لا، أنا من دلوقتي هروح هجيب ورقة كده وهقعد أكتب 5 6 أسماء. أنا فعلا هعمل، أنا بقول لكم أنا بتكلم هوت، ولكن أنا شخصيا مفاجئ، هرجع البيت النهاردة أكتب 5 6 أسماء في ورقة، وهحط الورقة في جيبي على طول، هعمل منها نسخ، هحطها في محفظة، هحطها معايا. دول بقى بالنسبة لي دول كنزي، دول حياتي، دول إذا شوف من الأجور إنه من أدخل السعادة على أهل بيت من المسلمين فليس له عند الله جزاء دون الجنة. من أدخل السعادة بس فرحت قلبه بس كده، أنا ما عملتش حاجة. ده أنت بتقول لي حديث عن نظرة ود، حديث عن بسمة، حديث عن إدخال السعادة، حديث عن بس كده. هو هذا هو. لذلك أيها الإخوة، لم يكن والله عجيبا أبدا أن تنقل إلينا من أنباء الصحابة آيات بينات في الحب بينهم. لم يكن من العجيب ألا يقبل الإسلام أن تجرح مشاعر مسلم، تجرح مشاعر مسلم. ده في واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام في مرة أهدى إليه هدية وهو محرم، الرسول محرم، فالرسول رد الهدية قال له لا معلش مش هاخدها، ومشي الرجل. لمجرد أن الرجل ظهر على وجهه الانكسار، النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعال تعال تعال، أنا لم يمنعني أن أقبلها إلا أنني محرم، ولا يجوز للمحرم هذا، لأنه كان صيدا من صيد البر، لا يجوز لي أن يقبل أن أني أخذ مثل هذا وأنا محرم، ولو أنني كنت حلا لقبلتها، إنما أنا محرم. فمش الراجل انشرح صدره، انفسح. رعاية الشعور، رعاية الشعور الجميل، رعاية الشعور. ما حدش، لا يحل للمسلم أبدا، ده يقول له وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر. الرجل الأعمى، الرسول لما تغير وجهه، الأعمى لا ينظر، هو الأعمى بيشوف، لا يؤذيه أن يتغير وجه الرسول. إيه عبس وتولى؟ ما يعبس، هو أنا شايف العبس؟ أنا لم، يعني الأعمى لا يتأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق الشعور، إنه لما تضايق لم يتكلم حتى لا ينهر الرجل ولا يضايقه، وإنما فقط يعني شعر بشيء في وجهه، والأعمى لم يرى، ولكن غيرة السماء على المسلم نزلت تدافع عن مشاعر لم تجرح أصلا لدى هذا الأعمى، مشاعر لم تجرح أصلا لهذا الأعمى، رعاية للشعور. عبس وتولى أن جاءه الأعمى مسألة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبو بكر الصديق جاي يشتكي له، أنا في تقديري، أنا في رأيي، أنا جريمة، جريمة ارتكبها بلال وعمار وبلال وعمار وسلمان، بلال وبلال وسلمان وصهيب، بلال وسلمان وصهيب الثلاثة عملوا حاجة فظيعة جدا، يعني مش حرام لكنها يعني الحقيقة يعني من باب المصلحة، مصالح المسلمين بس، يعني ازاي تعملوا كده يا اخوان؟ الراجل كان هيسلم، مش كان هو اسلم، الراجل ان شاء الله هيسلم، بتقولوا له كلمة يمكن يتخض بسببها ويبعد عن الاسلام مرة تانية، ليه كده؟ فذهب ابو بكر وهو حريص على الاسلام وان يسلم، هذا ذهب يشتكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله شايف بيعملوا ايه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يترك هذا كله ويقول له فلعلك آذيتهم يا أبا بكر، اوعى تكون قلت لهم كلمة. قال له لا لا والله يا رسول الله ما قلت لهم شيئا إلا أن جئتك أخبرك، يعني جئت لك أقول لك. قال أما إنك لو آذيتهم لآذيت الله ورسوله. لا، المسلم ده محدش يلمسه، عارف الكومة اللي متكومة جنب الرصيف دي، منحني الظهر بيشحت مش لاقي حاجة، والناس ماشية تتريق عليه، أيوة أيوة، والشباب والله مرة يقول له أيوة يا عم، طب مش عارف ايه بركتك، الدينة من الشويلة اللي انت عارف. المسلم المخطئ الخطاء ده، كله بني آدم خطاء، ده الكومة ده عارف قيمتها قد ايه؟ قيمتها ضخمة جدا، لدرجة ان الاسلام يقول وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، من حرمة الكعبة، وفي خطبة الوداع من حرمة الكعبة في يوم عرفات في البلد الحرام والناس محرمة. حرمة المسلم تدوس له على طرف ما تقدرش تأذيه، كيف تلقى الله بإيذاء مسلم؟ يا سلام، ايه ده؟ كل هذا ربط وإدماج. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أصبح المسلمون كتلة واحدة. من قبل كانوا أفرادا في عائلاتهم، أسلموا وعائلاتهم كافرة، أما الآن أصبحت كتلة واحدة، وأصبحت أمة واحدة، وأصبحوا شيئا واحدا لا ينفك. ونحن اليوم أيها الإخوة، نحن اليوم سبب ضياعنا وبقائنا في الظلمات المكرسة، وسبب أنه يأتي إلينا رؤساء الشرق والغرب لاسترخاصا لنا بكلمتين ثلاثة. سبب هذا ما هو؟ سبب هذا أننا تفككت روابطنا. لذلك أنا كنت في المسجد، والإخوة يعلمون عني هذا جيدا، أنظر إلى الناس، الأفراد. في الأول كنت أقول ما شاء الله الأخ فلان ده كويس، في نفسي ده كويس، الأخ ده الحمد لله، يا وهذا يا ما شاء الله كذا. ثم بعد ذلك أدركت أن الإسلام لا ينظر إلى الأشخاص الجالسين أمامه، وإنما ينظر إلى الفراغ بين كل شخصين جالسين. هل فيه وشائج؟ هل بين ده وده في روابط، في وشائج، في صلات، أم أنهم متفككون؟ ليست العبرة بأن الطوبة شديدة والأسمنت الرابط بينها ضعيف، بل العبرة بارتباط لبنات البناء معا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كتلة جماعة المؤمنين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، لما قال الحديث المعلوم المشهور اللي كل الناس بيقولوه، اللي هو توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتوا هتبقوا كتير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تقعد تفكر غثاء السيل ده صفاته إيه؟ عارفين يعني إيه غثاء السيل؟ سيل نازل، نهر جاري، تيار مية بيجري، وعلى وجهه ورقة شجر، ورقة كراسة، الشاية، قشة، عود، حطب، فبيتجمعوا بيبقوا كده زبالة كتيرة، زبالة على سطح النهر والسيل ويجري. عارف كل هذا الغثاء، والرغاوي طبعا معاه وما إلى ذلك، كل هذا الغثاء لو حضرتك بصباعك الصغير كده، الإصبع الصغير حطيته كده، إذا به يشق الغثاء، تلاقي كل الغثاء يجي عند إصبعك ولا يحصل له حاجة، ولا حد، ولا يتجرح، ولا يجرى له شيء. هيشق الغثاء، يجوا عند الصباع وتلاقيه انفرق إلى فرقتين. طول بقى اعمل خط تلاقي الغثاء ينشق، لأنه لا رابطة بين أجزائه. إنما تعالى على ما يسميه المصريون ورد النيل. ورد النيل تلاقي ورد النيل على سطح النيل برضو ورق زهور، زهرات خفيفة جدا عايمة على سطح النيل. ورد النيل ده التافه ده يهدد الملاحة في نهر النيل، ويوقف السفن، ويهدد الاقتصاد المصري، ولذلك بيقاوموه. ليه؟ عشان حاجة واحدة، ان كل وردة نازلة تحت مرتبطة بالوردة التانية، وبعدين كل شوية روابط مرتبطة بشوية روابط، عقد ومعاقد، لحد ما بيعمل غابة من الروابط، مع انه كل وردة بسيطة جدا. فاذا بهذا تيجي السفينة تدخل، لا يمكن. لذلك يقول لك لازم يقتلع من جذوره، يبلغ جهد كبير. أيها الإخوة، الرابطة بين المسلمين ووحدة جماعة المؤمنين هي في حقيقة الأمر، هي في حقيقة الأمر الخطوة الجبارة والثورة الهائلة اللي لم تكن في الخاطر من قبل، ولا العرب كانوا عارفين، لكن بقيت فيها مشكلات كثيرة جدا لازم نتكلم فيها إن شاء الله. هتكلم فيها في الأسبوع القادم من ناحية التطبيقية، مشكلات غير عادية حصلت كان ممكن توقف مسيرة الخروج من الظلمات، ولا يخرجوش منها أبدا، ولا ويفضلوا في الظلمات طول عمرهم ولا يجاوزون الظلمات أبدا، كان ممكن. وواجهها النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكرها، ومن ضمنها مسائل بتحصل النهاردة مش عايز أذكرها علشان ما نضطرش نشرحها، لكن بمشيئة الرحمن إذا قضى الله وقدر في الأسبوع القادم سنتدارسها ونتكلم فيها بوضوح إن شاء الله عز وجل. اسمحوا لي إذن أن أجيب فقط، الحقيقة أنا ببقى محرج من، لكن على كل حال بسرعة أجيب بعض الأسئلة التي وصلت اليوم، لأنه أنا حتى يعني وهأجيبها في دقيقتين ثلاثة ثم نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. هل يجوز لفتاة بلغت سن الرشد أن تزوج نفسها بدون ولي مع العلم أن والدها عايش؟ الإجابة لا، ثم ألف لا، حرام حرام حرام. زي واحدة بتقول لي، واحد كلمته في التليفون وقلت له نفسي اتجوزك، قال لها قولي لي زوجتك نفسي، فقلت له زوجتك نفسي، قال لي قبلت، حل لي المشكله. مشكله ايه ده دي عربده، لا يجوز، ما فيش حاجه كده، هذا ليس زواجا اصلا. دول ناس يعني انا مش عايز اقول بيهزروا، انا عايز اقول دول ما عندهمش دم، دول مش حاسين. يعني هي دي اصبحت عصمه المراه اللي اسمها ذات العصمه في التليفون، زوجتك نفسي قابلت هؤلاء الناس. انا ما عنديش وقت اعلق تعليق كفايه، لحسن انا بخاف من الاخ محمد المشد دلوقتي فلازم الحق اجاوب له شويه. بيقول ما حكم تصميم مبنى تجاري به سينما؟ مشكله مشكله مشكله. أسأل الله أن يرزقك ما هو بديل لهذا، أن تصمم معماريا ما هو أفضل يا رب العالمين. طبعا أنا كده ما جاوبتكش في الحاجة. أرجو أن تخبرنا عن معنى الوارث المحمدي وحقيقة المبايعة، وما رأيك في هذه الأمور؟ الإجابة عن هذا السؤال فيها نقطتين. أن هذا السؤال أشعر أنه مولود من رحم جو من الصوفية، وأجواء الصوفية يعني أنصحكم بالله القائمة الآن، مع أننا من أشد أنصار التصوف كعلم إسلامي وإصلاح النفس وتهذيب الروح، لكن الصوفية القائمة في دنيا الناس عربدة في دجل، في فساد، في انحراف، في ضياع، في فلا يقتربن منها أحد أبداً. الأصول التي نعرفها وسميت علم التصوف في ديننا جليلة، لكن وجودها الآن في المجتمعات، فهذه أول نقطة. لكن فعلا هناك من يعني من المسلمين من يمكن أن يكون بالعبادة والصفاء والنقاء والعلم والرشاد والالتزام من ورثة العلم المحمدي، وأن يبايع شيخه بشأن الصفاء والتربية، لكن اللي يعمل كده دلوقتي جريمة نكراء وطريقه إلى جهنم، إلا في القليل النادر النادر اللي تقريبا أنا مرة أحصيته لقيته تقريبا 95 من 1 في 1000 تقريبا، يعني أقل من 1 في 1000 بكثير، فيعني هذا الكلام غير صحيح. هل الزوجة رحم لزوجها وإذا قاطعها وتخلى عنها تماما وتزوج يكون في هذه الحالة قطع رحم أم أرحام فقط؟ طبعا صلة الرجل بزوجته صلة عظمى، وقد تزيد أحيانا عن الأرحام في أمور، وعليه أن يراعي نفسيتها وأن يلاطفها وأن يرعى قلبها وأن يحنو عليها وأن يشعر أنه سندها وظهرها وأن يشعر أنها محتاجة إلى بره وعطفه وكرمه، وأن يحنو عليها وأن لا يظلمها وأن لا يسيء إليها. ولكن مسألة الزواج من أخرى ليست قطيعة رحم، وإنما عليه فقط أن يكون يعني أن يحاول بقدر المستطاع أن يعني يرأف بحالها، لأن هذا أمر طبيعي. وأنا قلت قبل كده أن الزواج الثاني عامل زي الخلفة الثانية، لما واحد بيخلف الطفل الثاني يقوم الطفل الكبير بيغير من الصغير، ومحدش قال لهم ما تخلفوش تاني حسن ابنكم بيغير من أخوه. فكذلك الزوجة الثانية أمر طبيعي أن يحدث هذا، لكن ليبدو أنه لم يكن كافيا يعني معها في رعاية شعورها. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى، ونلتقي في يوم الاثنين القادم ثم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، وكنت وعدتكم أن أتكلم في أمور في حلقة الأمس، وطبعا أعتذر جدا للظرف الذي منعني من الحضور فيها، وإن شاء الله نلتقي في لقاء في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية يوم الاثنين القادم. عندي تعليق على أمر ضخم وجلل جدا، فأرجو أن ننتبه إلى هذا، والله المستعان. وموعدنا يوم الاثنين بيبقى الساعة 8 مساء بعد صلاة المغرب مباشرة. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.